أن يتزوج المرأة في عدتها إذا كانت العدة منه. ثم بدأ بالاستثناء عن ذلك، استثنى عدة موارد، منها ما إذا وطأ امرأة في العدة شبهتان فحملت منه. قال قدس الله نفسه: فإنه في هذه السورة تعتد بوضع الحمل من هذا الرجل. ثم بعد ذلك تعتد للزوج الأول. فبالنسبة إلى العدة بوضع الحمل، سلام عليكم، حينما تعتد إلى وضع الحمل ليس للرجل أن يتزوجها ولو لنفسه، ولو العدة منه، سبحكم الله، ليس له أن يتزوجها ولو العدة منه. هكذا أفاد قدس الله سره. واستدل سيد الأستاذ قدس الله سره لذلك بأن المستفاد من النصوص أنه تحرم عليها أبدا حتى تخرج عن عدتها. عنوان العدة تشمل ما إذا كانت هي في العدة ولو توسطت في البين عدة لنفسه. هذا العنوان يصل. يعني يستفاد من الدليل أن المعتبر خروجها من العدة تماما. فإذا اعتدت في الأسنان من هذا الرجل ثم أكملت عدتها من الزوج الأول، ما لم تخرج من عدة الزوج الأول لا يصح أن يقال في حقها انقضت عدتها. انقضاء العدة يكون بخروجها من عدة الزوج الأول، وإلا هي بعد في العدة. نعم، هنا صار تداخل بين العدتين، يعني اعتدت في أثناء عدتها للزوج الأول للرجل الثاني، يعني مو زوج شبهة، فهذا من قبيل العدة في العدة لا من قبيل انقضاء العدة. العنوان الموجود عنوان انقضاء العدة. واستند لما أفاده قدس الله نفسه مضافا إلى هذا الاستظهار العام إلى رواية إسحاق بن عمار رحمه الله، فقد جاءت في هذه الرواية وهي من الروايات التي لا يستفاد منها في سورة الجهل لا تحرم عليها أبدا مطلقا. الحديث الخامس من الباب السابع عشر من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الموجود هكذا محل الشاهد: قلت إن رجلا تزوجها في عدة الوفاة قبل أن تنقضي عدتها، يعني عدتها من الزوج الأول، قال يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها، طبعا بحسب القاعدة يعني من الزوج الأول. قلت: فأينما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تخل له أبدا؟ قال: هذا جاهل. ففي هذه الرواية الإمام قال يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها. انقضاء عدتها إنما يكون بخروجها من عدة الزوج الأول. نعم، بالنسبة إلى الرجل الثاني في الأثناء توسطت عدته، لكن هذا لا يؤثر في المطلوب شيئا، لا بد من الصبر حتى تخرج من عدتها. بإذن الرواية ما هو توسط إلى نحمل تعالى عدم الدخول في البحث الثاني؟ الآن نتكلم. ويمكن أن يؤيد كلام السيد الأستاذ مضافا إلى ما أفاده هكذا يقال أن السؤال هكذا كان أساسا: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمي يموت سيدها، يعني مالكها، قال عليه السلام: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، يعني عدة الوفاة. قلت: فإن رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها، نقول كلمة عدتها هذه الإضافة إضافة أحدية ليس المراد به طبيعي العدة خصوص العدة المفروضة في الكلام وهي عدة الوفاة قبل أن تنقضي عدتها فبقرينة حمل الإضافة على الإضافة الحملية أحدية يكون المراد بالعدة خصوص عدة الوفاة قال يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها يعني عدة الوفاة يعني عدة الزوج الأول فالنكاح الجديد لا يكون إلا بعد انقضاء عدتها من الزوج الأول في فهذا السؤال مالك مو زوج لكن لا فرق فيه فهذا أيضا مؤيد لكلام السيد الأستاذ لا مالكها مات مو تزوجها هذا بالنسبة إلى كلامه وتأييد كلامه لكن تقدم سابقا أننا حملنا هذه الرواية وهو كذلك على صورة عدم الدخول فالرواية أجنبية عما نحن ما نحن فيه وطأها شبهة فحملت من مو بس الدخول ولوازم الدخول محل الكلام في ما نحن فيه إذا وطأها شبهة وحملت من ولذا هذه الرواية بعيد جدا شمول حال ما نحن فيه تمسك السيد الأستاذ قدس الله نفسه لما نحن فيه بهذه الرواية لا يخلو عن نوع تأمله و أصولا يشهد من في تصورنا أن ذكرنا سابقا بعضهم قد يتمسك بإطلاق هذه الرواية في الجاه لكن يشهد بأن الرواية موردها عدم الدخول أنه لم يفرض فيها عدتان عدة واحدة قلنا أن بعضهم قد يتمسك بهذه الرواية فضل جاهل مطلقا سواء كان بالدخول أو بلا دخول فلا يوجب الحرمة الأبدية لكن الإنصاف في هذه الرواية المباركة الإمام لم يفرض أن عليه عدتين لو كان الدخول عليه عدتان عدة لهذا الرجل الجديد الذي دخل بها وعدة من الزوج الأول والمالك الأول في مفروض السؤال فالإمام لم يذكر تستكمل عدتها ثم تعتد للثاني كما في جملة من النصوص فلذا بقرينة عدم ذكر العدتين أيضا يستكشف أن الرواية موردها عدم الدخول فمضافا إلى أنه هو قدس الله نفسه يؤمن بأن موردها عدم الدخول شواهد في نفس الرواية أيضا تؤيد أن موردها عدم الدخول فما عدم الدخول كيف يستأنس بتلك الرواية ما نحن فيه هذا بالإضافة إلى كلام وأما توضيح هذا المطلب لأن هذا المطلب إنصافا ولو لم أجد الأصحاب صرحوا بالآثار تترتب عليها آثار جدا مهمة فلا بأس به إيضاح بعض الكلام حوله ولو سيأتي إن شاء الله في مسألة أخرى تفسير الكلام أصولا يأتي في محله إن شاء الله أن عليها عدة واحدة أو عدتين إذا كانت هي في العدة فتزوجها ودخل بها رجل آخر فهناك مسلكين بين الفقهاء الإسلاميين بصفة عامة منهم من ذهب أنه بعد أن يفرق بينهما تعتد عدة واحدة كاملة لهم وهذا أيضا موجود في رواة زرار عندنا وفي رواة الجميل عندنا وفتوى بعض قدماء أصحابنا على هذا الرأي الثاني أنه تعتد عدتين يعني بعبارة أخرى تستكمل ما بقي من عدة الأول وتعتد للثاني مستقلا لكن يبقى الكلام في كيفية هذا الجمع ابتداء تستكمل للزوج الأول أم ابتداء تعتد للثاني لأن السبب مقدم هذا السبب الآن أقرب وأكثر تأثيرا فيه تعتد كاملا للثاني ثم تستكمل العدة للأول ففي المسألة احتمالات المعروف والمشهور إن شاء الله توضيح المسألة في محلها الآن لا للدخول في تلك المسألة للدخول في جهة أخرى المعروف والمشهور بين الأصحاب أنها تستكمل عدة الأول ثم تعتد للثاني بحسب التسلسل الزمني للسبب، يعني الأول هو الأسبق والثاني هو المتأخر، فتستكمل عدة الأول ثم تعتد عدة كاملة للثاني. هذا ليس فيه مشكلة، أنا في تصور يستحدث. المشكلة في الآثار المترتبة عليه، مثلا إذا كانت طلاق رجعية، طلقت امرأة رجعية، تزوجها رجل في أيام العدة ودخل بها، خب يفرق بينهم، تعتد تبقى على الاعتداد، هذا اجمالا لا بس. لكن بما أن الطلاق رجعي يجوز للزوج الرجوع في أيام العدة، فتستكمل عدتها للأول، يعني هذا ما بقي عدة الأول، فيجوز للزوج الرجوع فيها. فالنتيجة راح تكون هكذا، الزوج له أن يرجع إليها، وبعد أن رجع إليها هي زوجته، ثم هي تعتد عدة للرجل الثاني في أيام كونها زوجة للرجل الأول. إلا ما معنى ذلك؟ تستكمل عدتها للأول، ظاهر هذا النص أن ما بقي عدة للأول. إذا كان عدة للأول، خب من جملة الآثار في العدة، مو دائما عدة وفاته طلاق بائن، من جملة الآثار في العدة، يعني أصعب مورد في المسألة هنا، وعلى ما ببال اسمه راجع دقيقا إلى آخر مسائل الأرض، لم يتعرض له الماثم رحمه الله، وهذه المسألة في غاية الصعوبة. خب ليش تستكمل عدتها للأول من غيره فليكن شيء، فيجوز لها الرجوع إليها، لكن في أيام زوجيتها يجتنبها بمقدار العدة للثاني. يجتنبها بأيام عدة زين، يجتنبها أيضا؟ طبعا، لا، إذا رجع بعد تمام زوجته، نعم، فقط من عدة شهر، ما يخالف بعد الرجوع، بعد انتهت عدة الأول، انتهت بعد الرجوع، تنتهي، لا إشكال فيه، فيبقى أن عليها أن تعتد للثاني في أيام هي زوجة للأول. لا مو شبهة، نصب عهد، إذا تزوج جاهلة لا تزوجها جاهلا دخل بها، ثم علم فرق بينهما. يعني تعتد، يعني بعبارة أخرى، نه واقعا زوجتون مو قولی، واقعا زوجتون بک ادا فی بوش انا ادا ما ببالی از ما سلم یه تعرض به مسئله فلده انا روز تأکیر علا حاضر مسئله و هذا فرع مهم جدا. محل وطن شو بسیده؟ ها؟ محل وطن شو بسیده؟ محل وطن شو بسیده؟ فی حالی کمی از زوجه للأول خب هو هاکه اصبرو هل نلتزم و لأنه أريد التفريع على كلام الماتن، هل نلتزم بأن للزوج الرجوع إليها في هذه الفترة، أم نلتزم بالعكس تعتد من الثاني بعد أن خلص العدة الثاني تستكمل ما بقي من عدة الأول، فللزوج الرجوع إليها في هذه العدة في ما بقي. الماتن رحمه الله العجيب في كلام الموجود في النصوص ليس فيه تفصيل في المسألة، أم نقول بناء على احتمالات نذكر، أم نقول أنه تعتد عدة واحدة منهما كما جاء في سيد الزرارة، في رواية الزرارة هكذا تعتد عدة واحدة منهما، يعني ما معنى عدة واحدة منهما؟ يعني في هذه العدة الجديدة إلى آخر العدة يجوز للزوج الرجوع فيها للزوج الأول، لكن بعد مثلا إذا فرضنا كان زواجها في أواخر العدة، مثلا خمسة أيام قبل العدة، قبل انقضاء العدة، ودخل بها جاهلا، خب يفرق بينها وبين الزوج الثاني، ثم تعتد عدة جديدة منهما، فيجوز للزوج حالة الرجوع آخر هذه العدة الثانية. يعني بعبارة أخرى، سؤالي أنما جاء في رواة الزرارة تعتد عدة واحدة منهما له إطلاق كل آثار العدة مرادها، لأنه قال عدة واحدة منهما، تأملوا من جملة آثار العدة إذا فرضنا هذه العدة للأول وللثاني، و طلاق هم کان رجعیه من جمله الاثار یجوز تفکو الرجوع للزوج الرجوع في اواخر العده الثانيه، يعني الطلاق الرجعي العده تكون بالنسبه له مستمر الى فتره عدتين تقريبا. اما جاء في النصوص تستكمل عده الاول ثم تعتد الثاني، هذا هو النص المشهور عند الاصحاب وهو الاكثر شهره وعليه الفتوى بين الاصحاب. هل المراد بهذا الحديث ناظر الى حكم المرأة فقط في الاعتداد، ام ان الحديث ناظر الى جميع الاثار مو فقط حكم المرأة في الاعتداد؟ ممكن عند القضية الاولية زين، ظاهر الناس تستكمل عدتها، عرفت المفسر؟ تستكمل عدتها للاول ثم تعتد للثاني، هذا هو النص. فنقطة في الاستظهار تبين لكم، نقطة في الاستظهار هل المراد الجدي بهذه الروايات أن المرأة تستكمل العدة ثم تعتد عدة ثانية، مراد هكذا، وأما أن عدة الأول كل آثار العدة تترتب عليه، لا ليس الرواية ناظر لذلك. الغريب مع وجود هاتين الروايتين، الماتن يقول إذا وطأها شبهة فحملت من في هذه السورة تعتد للثاني ثم تستكمل عدة الأول، عبارة المثنى عند أحد اليوم ما جاء. هذا الذي أفاده الماتن، تأملت المثال ذكر في هذه المقدمة، هذا الذي أفاده الماتن رحمه الله ليس فيه نفسه استفاده، وحسب القواعد كان ينبغي للأعلام إذا كان عنده مشكلة، لأن هذا الذي أفاده ارتداء مخالف مع الناس. قال قدس الله نفسه، بلی و کدا فی العده لوطئه فی العده، یعنی اذا کانت هی فی العده به اعتبار انها وطئت شبهتن، اذا حملت من فی صحن بناءً على عدم تداخل العدتین، لكن بناءً على عدم تداخل العدتین الموجود فی النص تستكمل عدتها للأول ثم تعتد للثانی. قال فإن وطء عدة وطء الشبهة حينئذ مقدمة على العدة السابقة التي هي عدة الطلاق، تأملت النقطة؟ في هذه الصورة المسلمات قدس الله نفسه حسب القواعد قدم عدة الثانية تباعد العدة، ها؟ تباعد العدة يعني في ملوكات. أحسنتم، فحينئذ نسأل إلى النقطة التي موجودة في عبارة الماثر نقطة الإبهام، يعني إذا فرضنا الرجل مثلا مرأة طلقت تصوره خارجه عدة الطلاق الرجعي مثلا عدة رجعية، ثم في أيام عدتها خصوصا إذا كان أواخر عدتها تزوجها رجل وحملت منه شبهة، طبعا متزوجها وطأها رجل شبهة، خب حينئذ بناء على كلام الماتن تعتد إلى وضع الحمل تسعة أشهر بعد أن انتهت عدتها بوضع الحمل، مثلا كان باقي من عدة الأول شهر مثلا 20 يوم، من جديد تستكمل عدتها من الأول. فبناء على هذا للزوج الأول ليس له الرجوع إليها خلال 9 أشهر باعتبار أنها في عدة الغير، بل إذا رجع إليها بل إذا تزوجها تحرم عليها أبدا بناء القاعدة المعروفة عندهم. وبعد انقضاء عدتها بوضع الحمل ولو لم تطهر من النفاس بمجرد وضع الحمل، بعد وضع انتهاء عدة وضع الحمل حينئذ من جديد يتولد عدة الطلاق الرجعي بالنسبة إليها. طبعا الماتن رحمه الله لم يذكر نتيجة هذا المطلب، لم يذكر أنه يلتزم بهذه النتيجة أم لا، يعني يلتزم بهذه النقطة في أنه بعد انتهاء وضع الحمل تعود العدة رجعية من جديد بلحاظ الزوج الأول، يعني بعبارة أخرى أن هذه المرأة خصوصا بناء على مسلك السيد الأستاذ وهو صحيح ظاهرا أن المرأة في العدة الرجعية زوجة واقعا، يعني هذه المرأة من أول العدة كانت زوجة إلى وضع الحمل إلى ما بعد وضع الحمل، فهي زوجة واقعا لكن فقد يتوقف على الرجوع. خب إذا زوجة واقعا يعني خلال فترة وضع الحمل لم يظل زوجة، كيفية الجمع بين الكلمات والفتاوى في هذا الفرق انصافا لا تخلو عنهم، انصافا يعني لو كنا نحن وظاهر النصوص تستكمل عدتها من الأول. المشكلة التي واجهها المصنف، خب إذا قلنا باقي من عدتها من الأول شهرين مثلا، خب تستكمل هذه النشهر، خب إذا استكملت هذه النشهر الآن هي حامل، وضع بار الحمد عليها، فحين إذا تستكمل عدتها من الأول يعني خلال الشهرين، خلال الشهرين تبين أنها حامل. الموجود في النصوص أن عدة الحامل يعني هذا الفرد بالأخير ماذا نفعل نحن؟ هل تستكمل، نتمسك بإطلاق تلك الروايات، تستكمل عدتها من الأول ولو في أثناء الحمل؟ مو طلقه، هو طلقه، ليش حاكم الشرعي؟ وقع شبهة تهن. لا، إذا فرضنا الشهرين استمر الحمل مسلما حامل، هل رجع إليها في عدتها الزوج الأول؟ كيف يستمر الحمل الأول أو الثاني؟ الآن خلال شهرين يستبين الحام لعند الأول أو للثاني، للزوج الأول أو لمن وضعها شبهة. لا، نفرض أنه حاضت بعد الطلاق، حاضت سهل بعد، خب بعد الحين وطاها رجل آخر شبهة بعد ما رجع إليها الزوج الأول، ثم لم تحيض، لا الحيض الثاني ولا الحيض الثالث، تبين أنها حاضت. إذا فرضنا أنه يعني قواعد موجودة. وطأها شبهة. حتى لو وطأها شبهة كيف يعلم بأن الولد له؟ يمكن اجتماع الحيض، يمكن اجتماع الحيض مع الحمل مولانا. صارة أنتم بناءكم بأنه لا يحرز أن الولد. تملوا في أطراف المسألة. أنا أظن أنه هو السيد اليزدي. مثل ما تحيّف المثل الغريب أن الإعلام لم يعلق على عبارته. لو كنا نحن مخطئ الإطلاقات تستكمل عدتها من الأول، بل توجد رواية إذا أتت ولد دون ستة أشهر يلحق بالزوج الأول قاعدة الفراش، يعني قاعدة الولد للفراش تجري حينئذ. لكن خب الفرد الموجود في عبارة الماتن أنه لو وطأها وحملت من هذا الفرد لابد أن يحمل على صورة الإيمان، يعني يعلم جزماً أن هذا الحمل الرجل الثاني بالقرار القطعية مثلاً بالحيض مثلاً. الحيض يمكن الاجتماع مع الحمل، بلي الحيض ما يخالف، بس مع ذلك نفرض أنه بفحص عملية علمية قطعاً أنه ما كان هناك أي شيء من الآثار الحمل. ليش؟ أسأل ولد الانتراش في صوت الجن، في القواعد الظاهرية كلها في صوت الجن، في صوت العلم مسلم الرد الانتراش. الذي أنا يخسر ببابي بعد اللتيا بعد التفكير لم يحصل وجه الوضع في البيت، يعني أنا في تطوري أفضل شيء خصوصا بلحاظ الآثار الموجودة في باب النكاح ووجوب الاحتياط شرعا في باب النكاح، أن نحمل هذه الروايات على حكم المرأة في نفسها، مو كل آثار عنده. إذا أردنا الاحتياط يعني تستكمل عدتها من الأول في الصورة العادية، مو في هذه الصورة، يعني الأحوط أن الرجل لا يراجعها في العدة، يعني لا الزوج الأول ولا الزوج الثاني لا يراجعها في عدة الأول ولا في عدة الثاني، يعني غير هذا الطريق. كلما يعني قضية كلما أخذنا من جانب فتح من جانب آخر، يعني فيها مشكلة من عدة جهات، مسألة الاحتياط والاحتياط الواجب شرعا في باب النكاح، لأنه إذا حكمنا عدة واحدة اطلاق العدتين يعني أن العدة الرجعية تستمر عدة ثانية لهذا الرجل. إذا فرضنا بأنه بإصطلاح حسب القواعد مثل هذا المورد، أنا أتصور إن كل ما فكرت لم أجد في شيء من كلمات الأصحاب توجيه واضح لهذا الكلام الذي أفاده إلا تقديم أدلة بإصطلاح وضع الحمل، يعني عدة الحمل، وإلا تقدم عدة الحمل، لماذا تقدم عدة الحمل؟ الباطل كأنما جعله أمرا مفروضا في النصوص، ما موجود هذه المسألة في النصوص، ما موجود، ما فهمه الأصحاب حسب القواعد. الماتن قدس الله نفسه كأنما قدم رواية آية المباركة وأولاة الأحمال أجرنا إذا ضعنا حمدهم، فلذا التزم بأن هذه العدة الثانية لها نكتة خصوصية تقدم هذه العدة، ولو خلاف إطلاق النصوص. إطلاق الناس أن عدة الأول تقدم. تحبون أغلى ثلاثة أخرى عن الناس لعله التي لم تطلق، يعني ليست تطلق الرجل عند زوجها ووضع شبهة، بلي مثلا صحيحة محمد بن مسلم رواه معتز محمد بن مسلم بعدة أسانيد، قال إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بغي عليها من عدة الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر، هذا اعتدت بما بغي عليها من عدة الأول لها إطلاق كلام، يعني إذا كان عدة الأول رجعيا. الرواية ليش المرأة الحبلى يتوفى عنها زوج، طبعا هذه المثل بينها ما موجود إطلاق الكلام، لا هذه المثل إذا موجود خب نصر نرجع لتعبدها. المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها، هذا اللي شرحناه مفصلا بعد منشأ الاشتباه كان تصور أول الأجلين، هي تعتد بأول الأجلين فتضع وتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرة، يعني عدة الوفاة مع وضع الحمل، فقال إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل لها أبدا واعتدت بما بغي عليها من عدة الأول، ما بغي عليها من عدة الأول عبارة عن عدة الوفاة، هل هذا لها إطلاق؟ تشمل أقسام العدة منها العدة الرجعية ولوازم بقاء عدة الأول يجوز للزوج الرجوع إليها. لو جاز للأول الرجوع إليها بعد الثانية انتبه داعي. بلي. انتبه داعي عدة الثانية. رجعية رجعية. بتوضي عدة رجعية. لو جاز للأول الرجوع إليها بعد الثانية ما هو الداعي للعدة من الثانية. حتى هذا البلد يتبين أمرها مصيبة. هذه نكتة اسمر. نكتة أخرى. بلي في رجل نكح امرأة وهي في عدتها قال يفرق بينهما ثم تقضي عدتها، تقضي عدتها ظاهر يعني تكمل عدتها ما بقي من عدة الأول، ليش تقضي تخلص؟ لاحظوا سألت عن الرجل، هذا ليس بعد في عدة الوفاة حتى يقال الرجل الميت بعد لا يرجع، يتزوج المرأة في عدتها أيضا سند لا بأس معتبر، قال إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا وأتمت عدتها من الأول وعدة أخرى من الآخر، طبعا هذا الرجل إن كان في عدتها رواة محمد بن مسلم من نسخة الفتحية احتمالنا أنه أيضا في الموت، بل في فوت مو عدة، رواية أبي العباس في عدة واحدة صحيح، إذا كان موت أول أمور بعد الثانية طبيعية الاحتمال بسأل شنو هذا السيد الرواية كانت في أطلاق بلي رواية محمد بلي، هذه الرواية الآن مطلقة صحيح في عدتها مطلقة، لكن كان هناك رواية أخرى أنها بإصطلاح خب رواية أخرى أيضا صحيحة معتبرة رواية علي بن بشير البلي نبال، سألت أبا عبد الله عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت أنه قد بلغ من عدتها وأنه قذفها بعد علمها بذلك إلى أن يخوض في آخر رواية، هذه الرواية صفة مطلقة ليس في الموت، قال وفرق بينهما وتعتد ما بقي من عدتها الأولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة، هل هذه الرواية سؤالي متعرض لحكم المرأة في نفسها فقط؟ بلي؟ حكم المرأة يعني ناظرة الرواية فقط بحكم المرأة، يعني المرأة تصبر في أيام عدتها بهذا المقدار ما بقي من عدة الأول ثم عدة جديدة، هل المراد الجدي من الرواية هذا المعنى أم المراد الجدي من الرواية أن جميع آثار عدة الأول تترتب عليها؟ منها إذا كان العدة الأول إذا كانت العدة الأولى رجعية فيجوز للزوج الرجوع إليها، لكن بعد الرجوع إليها مثل ما في شبهة تعتد بحكم هذه الشبهة تعتد عدة جيدة وهي زوجتهم. ونعم الفائز في ذلك في ما بغي من عدتها للأولى يجوز للزوج الرجوع، في العدة الثانية لا يجوز الرجوع. هذا هر هكذا نحكم. ثم إذا حكمنا بهذا الشيء الغريب ما أفاده الماضي، خب إطلاق هذه الرواية تقتضي أن عدة الأولى مقدمة، غاية ما هناك يكون إطلاقان تقديم عدة الحامل من أي، يعني يفضل مضيقا في العقل والدخول ومجرد الدخول فيها. أما إذا خص الحامل يعني هل يطلق أن العدة لازالت مستمرة شخصا لغدا الفتاة، يعني بأي معنى بدأت تعتدم الأول منها، يعني لا نفس العدة لا تصدق في المقام. طب اصبر، بإمكاننا أن نلتزم نفرض أن امرأة واقعا زوجة، لا نفرض أن المرأة مطلقة دخل بها رجل شبهتان فحملت، ماذا تقولون؟ أقرب شيء أنه يجب نفس الحكم مولا. لا ماذا تقولون؟ ما فعلت بعد أول زوجة هي زوجة. فهين إذن نلتزم بأنها زوجة ما دام الحيض موجود، حيض الآن ارتفع بسبب الحمل، تعتد بالأشهر حسب القاعدة. إذا الحيض موجود تعتد بش بسبب الحيض ثلاثة، إذا الحيض ما موجود تعتد بالأشهر. يعني بعبارة أخرى كان المفروض على مثل السيد الأستاذ خصوصا القائل بأنه زوجة حقيقة، غاية ما هنا تأملت المثل أن ماتن التزم بأنها في هذه، ما أنا أتصور أن الماتن سيأتي إن شاء الله هذه المسألة يأتي من الماضي. تقول سيدنا لما يرجع لي الزوج الأول يرجع لي، يعني شو تعتد بالنسبة نفرض امرأة أنت فرض أم سهل قاب عنها زوجها في السفر خمس سنوات قطعا مو حامل، يعني وطأها رجل شهتان حملت قطعا من هذا الرجل الثاني، هم ماذا تحكمون؟ تحكمون بأنها زوج الأول وهذا الولد الثاني. لكن لا الرجوع لما يرجع لي شو فيما نحن فيها المهول في هذه الصورة تعتد للثاني ثم تكمل ما عليها من العدة الأول، يعني معنى كلام الماتن تكمل، يعني إذا فرضنا أنها اعتدت للثاني تصل إلى وضع الحمل ثم ترجع إلى إكمال العدة الأول، فإذا كان الطلاق الأول رجعيا حينئذ للزوج حق الرجوع بعد الوضع، يعني خلال فترة الوضع خرجت عن الزوجية هي الزوجة، لكن ممنوع من كالوقف الحيض. أو إذا الزوج هو يرجع لها ممنوع من وطئها من آثام ممنوع. أخي الزوجة لا يخالف، يجوز الرجل لكن لا يتعامل حائضا. فلذا سيأتي إن شاء الله تعالى بالنسبة إلى المرأة إذا خرجت من من حملها يجوز العقد عليها، لكن لا يجوز وطئها باعتبار أيام النفاس، يعني بمجرد وضع الحمل تخرج من العدة، يجوز لرجل آخر يتزوجها لكن لا يجب أن تقول بها باعتبار وجود النفاس. فلنلتزم فيما نحن فيه كذلك، يعني تصوير هذا المطلب ما أظن ما أدري أن سيد الأستاذ قدس الله نفسه أصلا تصور هذا المطلب، أنه خلال فترة عدة الثاني إلى وضع الحمل ليس لها الرجوع للثاني، يعني كيف تطورها سيد الإمام أستاذ إذا واقعا هي زوجتهم، لأنه التزم بأن المرأة في العدة الرجوعية زوجة واقعا بقيت على زوجيتها، هم يجوز الرجوع لكن يحرم عليها البعض. إذا ليست زوجة تصوير أنه 9 أشهر ليست زوجة ثم ببضع الحمل ترجع زوجة إلى زمان العدة لمدة شهر كان باقي من العدة، نفهم مثلا لمدة شهر هي زوجة حقيقة، معنى تصوير المطلب على رأي سيد الأستاذ هكذا راح يكون. والإنصاف أن تصوير هذه الأمور في غاية الصعوبة والإشكال، بلا إشكال إذا أردنا الاحتياط في مثل هذه الصورة هذا الذي أفاد. بلي يعني الأغلب أنه ناظر إلى حكم الزوجة فقط من ناحية العدة، خلاف تستكمل ما بقي من عدتها للأولى أول العدة فقط، أما الرجوع أو إذا كانت العدة ما عدتها إن العدة التي سابقا كان موجود عدة رجعية ليس لهم الرجوع، تستكمل عدة لكن ليس لهم الرجوع، خلاف الله فشنو فائدتها على أي كيف ما كان. فالإنصاف نحن لو كنا والقواعد ما أفاده الماتن في نفسه لا يخلو عن إشكال، يعني شمول هذا الكلام مطلقا انصافا صعبه. نعم في مثل عدة الوفاة ما أفاده لا بأس به، في عدة الوفاة انصافا لا بأس به، أما في عدة الطلاق الرجعي هل كلام الماثل له إطلاق يشمل حتى الطلاق الرجعي؟ ومراده، تأملت المطلب، ومراده قدس الله نفسه أنه حكم العدة الرجعية تثبت بعد 9 أشهر، و تصویر هذا المطلب على مبنى منیر الزوجی الحقیقی فی غایت صعوبت الاشکال. 9 أشهر لیت زوجته بعد 9 أشهر بعد هم زوجته حقیقتا من دون ان یحصل سبب ولداله، جدا مشکل، جدا مشکل. و العلم عند الله سبحانه و تعالی. طریقه الاحتیاط واضحتون و الانصاف لو کننا نحن و الاصلاح نحكم بتستكمل من عدتها بالاشهر من الاول ثم بباب الحمل من الثاني. فأما الاحتياط لا الأول يتزوجها ولا الثاني حتى تنقضي عدتها. وأما في مواد الحرم الأبدية هو الثاني ما يستطيع يتزوجها مطلقا. الأحمد أن الأول لا يرجع إليها. واقع المطلق كل ما نفكر من جهة من الجواز نقع في محذورة. صعب الإنصاف، صعب الالتزام. و المسألة مسألة بالصلاح أولاد و أنصاف و إلحاق النسب إنصافا في غاية الصعوبة الإشكال. و لذا إذا أردنا الاحتياط المطلق حتى في هذا الفرق الأفضل ما أفاده الماثل لكن احتياطا، يعني الرجل الأول لا يتزوجها لا في أيام حملها ولا بمقدار ما بقي من عدتها من بعد انقضاء الحمل، يفرغ تزوجها في خلال هذه الفترة، يفرغ تزوجها. لا نفهم معنى محصل، يعني واقعا نحن في حيرة بالنسبة إلى هذه المسألة. ومن هو البلد ولا أمر فيها متعقل شيء بلي متعقل هذا مو متعقل هذا ترى يعني ما فهمنا المطلوب مو متعقل على التعقل ما توصلنا إلى نتيجة معنى الوقوف على أين لو كنا نحن والإطلاق ما أفاده الماثل صعب الالتزام به انصافا صعب، بل حسب الإطلاق تستكمل عدتها من الأول بالشهور بأكبر ثم ظاهر النصوص عدتين بناء على عدم تداخل عدتين، يعني تداخل في العدتين يعني عدة واحدة، لا مو عدة واحدة، شهرين من العدة الأولى ثم إلى وضع الحمل الثاني يعني عدتين للأول في داخل الحمل. بلي بلي في داخل ظاهر الإطلاق هكذا تستكمل عدتها لكن باعتبار ارتفاع الحيض بالشهور لا مو تداخل إلى شهرين من أيام الحمل الأول. بمعنى أنه لا حق في ضمن هذين الشهرين الرجوع إلى زوجتي، يعني في ضمن هذين الشهرين يجوز له الرجوع إلى زوجتي. لا الاحتياط لا يرجع الزوج مطلق لا يرجع مو بغير بعد وضع الحمل، بعد وضع الحمل المبغي من عدته عدته تعقل عليهم احتياط واقعا صعب لنا. نحن تارة نريد ببعض الإطلاقات شمول الإطلاقات لهذه الموارد في قاعدة الصحون تترتب آثار نلتزم أنه خلال شهرين زوجته بعد ذلك تخرج عن زوجته. واي صحبت جدا.